بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكافرين المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى: إن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه أو هاتان الآيتان الكريمتان تحدثتا عن الكفار، وذلك أن مطلع سورة البقرة حديث عن المؤمنين وصفاتهم، وهذا ما مر معنا في الدرس الماضي. وفي هاتين الآيتين حديث عن الكفار، وفيما بعد هاتين الآيتين حديث عن الصنف الثالث وهم المنافقون. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا يبدو سؤال، وهو أن كثيرا ممن أسلم كان كافرا ثم دخل في الإسلام، والآية تقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وجواب هذا الإشكال أجاب عنه أهل العلم بأن الآية في من كتب الله عز وجل عليهم الشقاء، فهي في أقوام مخصوصين كتب الله عز وجل عليهم الشقاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمان كثير من كفار قريش وغيرهم، لا سيما ممن لهم سيادة وقيادة، لأن هؤلاء إذا أسلموا أسلم تبعا لهم فئام من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدخل هؤلاء في الإسلام، فأخبره الله عز وجل أن من هؤلاء الكفار من كتبت عليه الشقاوة، فسواء عليهم أأنذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي هذا قطع لطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، حتى لا يأسى صلى الله عليه وسلم عليهم ولا تذهب نفسه عليهم حسرات. أخبر الله عز وجل بالسبب بعد ذكر الحال، فقد ذكر حالهم وأنهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو السبب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. بيّن الشيخ رحمه الله بمعنى الختم أي طبع عليها بطابع لا يدخلها ولا ينفذ إليها الإيمان، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وقوله وعلى أبصارهم غشاوة هذا كلام مستأنف، ولهذا ضمت غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، فهؤلاء سدت عليهم منافذ العلم، لأن منافذ العلم هي السمع والأبصار والأفئدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه منافذ العلم وقد سدت على هؤلاء. لماذا سدها الله عليهم؟ بيّنت آيات أخرى أن ذلك بسبب كفرهم، كما قال الله جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، فهو جل وعلا الحكم العدل لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهؤلاء ختم على أسماعهم وعلى أبصارهم بسبب من عند أنفسهم ولا يظلم ربك أحدا، فهم اتخذوا أهواءهم آلهة، بيّن الله عز وجل لهم طريق الطاعة وهداهم هداية الدلالة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم استكبروا واتبعوا أهواءهم وكفروا، فجازاهم جل وعلا بأن سد عليهم منافذ الهداية جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بيّن جل وعلا أن لهم في الآخرة عذاب عظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من حال أهل الشقاء. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين ظهور المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين. لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج عن خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. هنا هذه الآيات بدأت تذكر الصنف الثالث وصفاتهم وأعمالهم وبعض أساليبهم، وهذا تحذير منهم. وقد وصفهم الله عز وجل وتحدثت عنهم الآيات بما يزيد عما جاء فيه الحديث عن المؤمنين وعن الكافرين، وذلك أن أمرهم يشتبه على كثير من الناس مع خطورتهم. وقد نبه الشيخ رحمه الله على أمور ثلاثة: الأمر الأول ألا يغتر بهم المؤمنون، فإن هؤلاء المنافقين مندسون في صف المؤمنين، ويمكن أن يغتر بهم بعض المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم. فمن أجل ألا يغتر بهم المؤمنون جل الله عز وجل صفاتهم للمؤمنين لكي يحذروهم، هم العدو فاحذرهم. الأمر الثاني، وقد ذكره الشيخ أيضا: لينقمع أولئك المنافقون عن فجورهم، ويعلموا أن أستارهم مهتوكة، وأن أساليبهم مفضوحة، فينقمع عن كثير من فجورهم وما يريدون من شر بالإسلام وأهله. هناك أيضا أمر ثالث وفائدة ثالثة، وهي أن يجتنب المسلمون صفاتهم، فإن من شأن المؤمن أن يخاف النفاق. والسلف الصالح رضي الله عنهم، ومنهم الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم، كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، حتى إن محمد بن سيرين روى عنه ابن المنذر أنه قال: لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولهذا جاءت الآيات في سياق أطول تبين أعمالهم وتبين صفاتهم وأساليبهم. بيّن الشيخ رحمه الله في بداية تفسيره لهذه الآيات معنى النفاق، فقال: إنه إظهار الخير وإبطان الشر، هذا معناه بشكل عام. ثم بيّن نوعي هذا النفاق، فإن النفاق نوعان: النوع الأول نفاق اعتقادي، والنوع الثاني نفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا هو النفاق الذي تحدثت عنه هذه الآيات، فهم يظهرون الإسلام وهم في حقيقة أمرهم وبواطنهم كافرون به. النوع الثاني من أنواع النفاق النفاق العملي، وهذا النفاق العملي قد يوجد في بعض المسلمين، ومنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات والأعمال هي نفاق عملي، والمؤمن يجب عليه أن يجتنب النفاق بنوعيه: النفاق الاعتقادي وهو الأخطر، مخرج عن دائرة الإسلام، وهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تاريخ ظهور النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية البعثة في مكة، وكان المسلمون مستضعفين، فلم يكن هناك نفاق في مكة، لأن الكافر معلن بكفره، بل كان بعض المسلمين يخفي إسلامه خوفا من فتنة الكفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان في بداية الهجرة قبل وقعة بدر، كان في أهل المدينة من دخل في الإسلام، ومنهم من بقي على كفره، ولم يكن هناك منافقون. لما حصلت وقعة بدر التي فصل الله فيها بين الحق والباطل، واعتز بها المسلمون وقوي جانبهم، عرف أولئك المنافقون الموجودون في المدينة أنهم لا قبل لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا لجأوا إلى أسلوب النفاق، فكانوا كفارا، فدخلوا في الإسلام ظاهرا وهم لا يزالون باطنا على كفرهم. هذا عرض ذكره الشيخ لتاريخ ظهور النفاق. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض ما يتعلق بتفسير هذه الآيات، فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهؤلاء إيمانهم بألسنتهم، وأما قلوبهم فهي خاوية من الإيمان. قال: يخادعون الله والذين آمنوا. المخادعة كما ذكر الشيخ أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاً ويبطن خلافه لكي يصل إلى مقصود يريده منه. فهؤلاء أظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الإيمان وأبطنوا الكفر لتسلم لهم أنفسهم وأموالهم ويعيشوا في المدينة كسائر المسلمين، وليمكروا بالإسلام وأهله كما أخبر الله عنهم بعد ذلك من إفسادهم في الأرض مع زعمهم أنهم بذلك مصلحون. أخبر الله عز وجل أن هذا الخداع يعود على أنفسهم كما قال سبحانه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فخداعهم يعود ضرره على أنفسهم، ولن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا ما يتعلق ببداية الآيات في صفات المنافقين. نعم. وقوله: في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنها بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قوله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بين الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية أن سبب النفاق هو مرض في قلوب أولئك المنافقين، وبين رحمه الله أن مرض القلب نوعان: مرض الشبهات المضلة، ومرض الشهوات المردية. فمن سلم من هذين المرضين فقد حصل له القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو الذي سلم من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات. أمراض الشبهات يدخل فيها النفاق والكفر والشكوك والبدع المضلة، هذه كلها من أمراض الشبهات. أمراض الشهوات يدخل فيها شهوة الزنا، شهوة المال التي تؤدي إلى أكل الحرام وتعاطي الربا وغير ذلك من المحرمات المالية ونحو ذلك. فهذه الشهوات التي تؤدي إلى المحرمات هي من مرض القلب. ولهذا قال الله عز وجل في النوع الثاني وهو مرض الشهوات: فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا المراد به مرض الشهوة. ثم بين رحمه الله طريق الشفاء من هذا من هذين النوعين من الأمراض، وهذا ما بينه ربنا عز وجل في قوله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يدفع مرض الشهوات، واليقين يدفع مرض الشبهات. فإذا تحلى المؤمن بالصبر واليقين نجا من هذين المرضين ورفل في أثواب العافية وحصل له القلب السليم بإذن ربه عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا أن مما يستفاد من قوله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمة الله تعالى في تقدير المعاصي على العاصين. فكما أن الكفار كما مر معنا طبع الله على قلوبهم بكفرهم، فالمنافقون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا نظير آيات أخرى ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها كقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن من فتح له باب خير وظهر له الحق فينبغي له أن يغتنمه، لأنه لا يدري إذا لم يغتنمه قد يحال بينه وبينه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالعبد إذا لم يستجب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع آيات الله تتلى عليه ويسمع ويقرأ كلام نبيه صلى الله عليه وسلم يدله على الخير، يخشى عليه أن يحال بينه وبين الاستجابة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهؤلاء المنافقون بين الله عز وجل لهم ما يتقون، لكن في قلوبهم مرض، هوى، كبر، رياء، شهوة، فكانت تصدهم عن الاستجابة لأمر الله، فزادهم الله عز وجل مرضا جزاء وفاقا. قول سبحانه: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الجزء من الآية لم يتعرض له الشيخ رحمه الله في تفسيره. الأليم يعني الموجع، وهنا نقل المفسرون رحمهم الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: إياكم والكذب فإنه باب النفاق، وإنا والله ما رأينا عملا أسرع في فساد قلب عبد من كفر من كبر أو كذب. وهذا ذكره قتادة رحمه الله لمناسبة قوله سبحانه: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فمن أظهر صفات المنافقين الكذب. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقولهم ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. نعم، هذه الآية الكريمة بين الله جل وعلا فيها عملا من أعمال المنافقين، وذكر أسلوبا من أساليبهم في ترويج باطلهم وأفعالهم، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من أظهر أعمال المنافقين الإفساد في الأرض، فهم مفسدون في الأرض، يفسدون الأديان والأخلاق والبلاد والعباد، ويعملون بالكفر والمعاصي. وقد جاء عن بعض السلف أن من ذلك مما فسر به إفسادهم في الأرض أنهم يظهرون سرائر المؤمنين للكفار ويوالون الكفار. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما نقل عنه ابن كثير في تفسيره في قوله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين، فهم يوالون الكفار ويقولون إنما نريد الإصلاح بين الفريقين، هذا كلام ابن عباس، من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. هذا ما ذكره ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه. من أساليبهم في ترويج الفساد أنهم يزعمون أنهم مصلحون، فكما أن عملهم إفساد في الأرض فهم يقولون إنما نحن مصلحون، فهم يروجون أعمالهم بهذه الدعوة الكاذبة. وقولهم إنما نحن مصلحون يعني لا نريد بأعمالنا إلا الإصلاح، وهذا يتضمن كما ذكر الشيخ حصر الإصلاح في جانبه، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ولا يفقهون طريق الإصلاح، وهذا من تزيين الباطل في قلوبهم. أفمن زين له عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، ولهذا قلب الله عليهم هذا الأمر، قال ألا إنهم هم المفسدون. وهذا رد بليغ، لأنه جاء بالاستئناف وصدر بحرفي التأكيد ألا المنبهة التي تنبه السامع، وإن إن المؤكدة، وحصر الإفساد فيهم هم لا غيرهم، ألا إنهم هم المفسدون. ولكن من جهلهم ومن فساد قلوبهم أنهم لا يشعرون بحالهم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء وأرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أسلوبا آخر من أساليب المنافقين في ترويج باطلهم، وهو أنهم يلمزون المؤمنين بقلة العقل وسوء التصرف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ويعنون بالسفهاء كما بيّن الشيخ رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنهم لكونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الموازين عندهم مادية بحتة، فهم عندما يرون المؤمنين يتركون أوطانهم وأموالهم ويهاجرون من مكة إلى المدينة ويتخلون عن دنيا عريضة وجاه عريض، يرون أن هذا سفه وقلة عقل، لأن الميزان عندهم ميزان مادي بحت، ليس في قلوبهم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. فرد الله عز وجل عليهم هذا، وأخبر جل وعلا أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن عملهم واعتقادهم هو أعظم السفه على الإطلاق، فإنه سبب الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة، وهذا هو أعظم السفه على الإطلاق. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون، أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا يتضمن أسلوبا ثالث من أساليب المنافقين في ترويج باطلهم، وهو أنهم يظهرون للمؤمنين الإيمان المقتضي للنصح لكي يأمن المؤمنون جانبهم ويصدقوهم في دعواهم الإصلاح، وإنما فعلوا ذلك على سبيل الهزء والسخرية. ولهذا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين. جاء في تفسير قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، جاء عن ابن مسعود وابن عباس أنهم رؤوسهم في الكفر، وجاء عن مجاهد وأبي العالية أنهما قالا إخوانهم من المشركين. وهذا يفيد، هذا التفسير يفيد أن المراد خلوا إلى شياطينهم يعني قادتهم في الكفر المظهرين للكفر، هم منافقون لكن يخلون بأئمة الكفر المظهرين بالكفر ويقولون لهم نحن معكم إنما نحن مستهزئين. وهذا يتضمن عملا من أعمالهم وهو التواصل مع الكفار، فهم يتواصلون مع الكفار ويتواصلون مع المؤمنين، فيقولون للمؤمنين إن نحن آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من الكفار قالوا إنما نحن مستهزئون إنا معكم. وهذا يتضمن أيضا كما جاء في تفسير الصحابة قالوا رؤوسهم في الكفر، يتضمن أن المنافقين يخضعون للكفار، ولهذا جعلوا الكفار رؤوسا لهم، كما قال ابن مسعود وابن عباس شياطينهم رؤوسهم في الكفر، معناها أن هؤلاء المنافقين يوالون الكفار ويجعلون الكفار رؤوسا لهم يخضعون لهم ويدينون لهم، وهذا من أعمالهم المشينة. هم عندما يعملون ذلك يقولون إنما نحن مستهزئون، الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا جزاء من الله عز وجل لهم على استهزائهم بالمؤمنين وبدين الإسلام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن من استهزائه جل وعلا بهم أن زين لهم ما كانوا يعملون من الشقاء والأحوال الخبيثة، حتى ظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم أهل الباطل وأهل الفجور. وهذا من استهزائه بهم في الدنيا، أيضا استهزاؤه بهم يكون في الآخرة. ومن ذلك ما ذكره الشيخ أنه جل وعلا يعطيهم في الآخرة كما جاءت بذلك الأحاديث ودل عليه القرآن، يعطيهم في الآخرة مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، والحسرة والأسى أعظم ما تكون إذا كان الشخص عنده نور ثم طفئ عليه. وفي هذا يقول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى آخر الآيات. فجازاهم الله عز وجل بهذا العقاب لأنهم كانوا في الدنيا يظهرون أنهم مع المؤمنين ويستهزئون بالمؤمنين، فمن استهزائه بهم جل وعلا أن أعطاهم هذا النور ثم سلبهم إياه أحوج ما يكونون إليه، وذلك أبلغ في حسرتهم وندامتهم. قال الله تعالى ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهره وأخذ عنها درهما، فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها بل خسر فيها أعظم الخسارة، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما ما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى عنهم: صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون، لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوا فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. هذه الآيات الكريمة ذكر الله عز وجل أن أولئك المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى، فهم رغبوا في الضلالة وتركوا الهدى، وهذه من أخسر التجارة، أن يرغب الشخص في الضلالة ويترك الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم بين جل وعلا مثلين لهم، بعد أن بين ربنا عز وجل حال أولئك المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ودخلوا في هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها وحصول الظلمات لهم نتيجة لذلك، بين جل وعلا مثلين مطابقين لحالهم. المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. أما المثل الأول فقال سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل بين ابن كثير وغيره أن هؤلاء المنافقين الذين ضرب لهم هذا المثل دخلوا في الإسلام ثم اعتنقوا الكفر ولا يزالون يظهرون الإسلام، لكن كان دخولهم في الإسلام من غير أن يصل الإيمان الحقيقي إلى قلوبهم، ولهذا مثلهم الله بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. السين والتاء يقول العلماء للطلب، يعني طلب من غيره أن يوقد نارا. ولهذا قال الشيخ في تفسيره: كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، فهي ليست نابعة منهم وإنما استوقدوها من غيرهم. وهذا يفيد أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ولهذا قال: فلما أضاءت ما حوله، لم تضئ قلبه وإنما أضاءت ما حوله. وهذا شأن من يرتد عن دين الإسلام. ولهذا في حديث في صحيح البخاري لما سئل هرقل عن المسلمين، لما سأل هرقل أبا سفيان عن المسلمين قال: وهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا دخل في القلب فلا يمكن أن يرتد عنه صاحبه، لأن من دخل الإيمان في قلبه فإنه يغلي هذا الإيمان ويثبته الله عز وجل بذلك الإيمان، فلا تنطلي عليه الشبهات والشهوات المردية والصادة عن دين الله. لكن هؤلاء أضاء ما حولهم. قال الشيخ رحمه الله: فلما أضاءت النار ما حوله ونظر إلى المحل الذي هو فيه وقرت عينه به ذهب الله بنوره، فزال عنه النور وذهب عنه السرور وبقي في ظلمة عظيمة ونار محرقة. ولهذا قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، فذهب عنهم الإشراق وبقي لهم الإحراق مع الظلمات جزاء وفاقا. من الملاحظ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية أن الله عز وجل أفرد النور، قال: ذهب الله بنورهم وجمع الظلمات. وهذا لأن الحق واحد، وهو الصراط المستقيم الذي لا صراط يوصل إلى الله سواه، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. وهذا مثل قول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعل الظلمات والنور، وأن هذا صراطي مستقيما مفرد، ولا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع، لأن طريق الحق واحد، وأما سبل الباطل وطرقه فكثيرة متعددة. بقي لهم بعد النور والإشراق الإحراق والظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، وهذا هو شأن المنافقين. استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، لكن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، فانتفعوا بذلك انتفاعا مؤقتا، حقنت دماؤهم وسلمت أموالهم، وعاملهم المسلمون كما يعاملون سائر المسلمين، لكن هذا لم يدم له، فطفئ عليهم هذا النور وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المفسرون في قوله سبحانه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، قال بعضهم إن هذا الذهاب بالنور والبقاء في الظلمات في الدنيا، وقال بعضهم إنه في البرزخ، وقال بعضهم إنه يوم القيامة. يقول ابن القيم: والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة، فهم سلبهم الله عز وجل النور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تدبر كتابه، وأن ينفعنا بآياته وعظاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.